الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا أيام مع الحبيب، وأدعو الله تعالى أن تكون أيامنا جميعها كما كانت أيام الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، كلها جهاد ونصر وفوز ونجاح وفلاح وصبر وتقرب من الله تعالى أكثر. كنا أخواتنا بالحلقة السابقة تحدثنا عن صلح الحديبية، وشفنا أنه كيف المسلمون عادوا إلى المدينة المنورة بعد ما انضاء الصلح، وبقي كل المسلمين محتارين أنه كيف هذا الصلح وكيف هذا الفتح، وما فهموا الحكمة من ذلك. أول ما وصل النبي عليه الصلاة والسلام جاءت أم كلثوم بنت عقبة، عقبة بن أبي معيط الزعيم المشرك الذي عذب النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وأذاه بوجهه الشريف وبخنقه لما كان أيام مكة. بنته أسلمت، بنته صغيرة عمرها 18 سنة، طلعت خارجت من مكة مهاجرة إلى المدينة لوحدها، صبية ما خافت من أحد، 450 كيلو متر خرجت من مكة مهاجرة لوحدها من دون ما تخاف أحد، بدها توصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هون الله عز وجل أكرمها وأرسل لها رجل من خزاعة حتى رافقها إلى المدينة ووصلها إلى المدينة. وصلت أم كلثوم أول يوم، ثاني يوم كان وصل أخواتها اثنين الوليد وعمارة، قالوا يا رسول الله في لنا بشرطنا، هات رجعنا أم كلثوم، هي جاي مهاجرة ومش نفترض انه مين ما بيصلك مسلم بترجع. فالنبي سكت، شو يعمل هاي امرأة يرجعها؟ وممكن هي يستقوى عليها ولا بعيدها. فنزلت الآيات الكريمة من الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فنزلت الآية بأنه منع رد المسلمات النساء إلى الكفار. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى إخواته وقال إن العقد والاتفاق كان بيننا نحن الرجال، النساء ما لهم علاقة بالمعاهدة، إحنا ما عاهدنا أن نرد النساء، فإذا مستثنيات النساء من الفرض. فبقيت أم كلثوم بنت عقبة مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فكانت كل امرأة حبت تهاجر فتأتي إلى المدينة سواء من مكة أو حتى من قبائل العرب الأخرى مهاجرة من دون ما ينال هذا الشرط. في هذه السنة اللي هنا السنة السادسة نحن مطمئنة، ولدت السيدة فاطمة الزهراء بنت أم كلثوم. طبعا فاطمة ولدت سيدنا الحسن والحسين، جابت ولد اسمه محسن ولكن توفي، وجابت أيضا أم كلثوم وزينب. زينب توفيت ولكن أم كلثوم هي اللي عاشت، وتزوجها فيما بعد سيدنا عمر بن الخطاب، إذا خطب من أبوه علي بن أبي طالب، فعلي اعتذر قال له صغيرة، قال عمر أفر يا ابن عم رسول الله، أريد أن يكون بيني وبين رسول الله نسبا وسبب، فزوجيها يا علي. فزوجها سيدنا علي من سيدنا عمر بن الخطاب. بعد صلح الحديبية مباشرة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية الضمري إلى الحبشة من أجل يعود بمهاجري الحبشة. تعرفوا أنه أنتوا المهاجرين اللي هاجروا من أول السنوات، في السنة الخامسة هاجر عدد من المسلمين من مكة إلى الحبشة خوفا من أذى المشركين، وجلسوا عند الملك النجاشي أصحمة اللي كان هو نصراني ولكن كان عادل ومستقيم على ديانته، لذلك آوى المسلمين ونصرهم وأيدهم. وكانت من المهاجرين رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكان زوجها عبيد الله بن جحش، ولكن هذا عبيد الله في الحبشة ارتد عن دينه وخالف دينه ومات في الحبشة. فصفيت المرأة اللي هي أم حبيبة. أم حبيبة بالطبع أبوها أبو سفيان، زعيم الشرق وزعيم التعذيب وزعيم لحان راية التعذيب للمسلمين، فكيف بدها ترجع وين بدها تروح؟ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجبر خاطرها ويعزها بعد هالكسر الخاطر اللي حصل لها وهي في الحبشة بعيدة عن قومها، أبوها زعيم الشرق والعذاب والتعذيب، زوجة توفي خالف دينه وتوفي في الحبشة. فأرسل النبي يخطب أم حبيبة إليه، بدأ يرفع من شأنها ويعزها ويساويها من أمهات المؤمنين. فإن جوزي هو اللي تولى هذا العقد الزواج وهو اللي دفع المهر عن أم حبيبة فدفع لها 400 دينار ذهب، وهي المرأة الوحيدة اللي اندفع هيك في مهرة بعد السيدة خديجة عليها رضوان الله تعالى وسلامه. فلما بلغ الخبر لأبو سفيان بأنه النبي عليه الصلاة والسلام هو اتزوج بنت رملة أم حبيبة ففرح، مع أنه هو عدوه لكن أنه هذا نسب كبير، فقال هو الفحل لا يجدع أنفه، يعني في عظمة وشرف أني أنا أكون بنتي زوجة لواحد مثل محمد، مع أنه هو ما مؤمن فيك نبي لكن بقى صار يعني له شرف وله ملك يعني. فمن أول فتح من فتوح بعد صلح الحديبية هو أنه صارت الناس أمنت بعضها بعضا، ما عاد في خوف من بعض، صارت الناس تزور بعضها، أهل مكة يزوروا أهل المدينة، أهل مكة صاروا يزوروا أقربائهم من اللي هاجروا، ناس كثير هاجرت من مكة إلى المدينة، وهاجرت وهن طالعين في حالة يعني صراع، في حالة خلاف بين وأهاليهم، فهون صار مجال إنه يزورون، يسألون، يحاوروهم، صار في مجال للأخذ والعطاء والمجادلة والحوار، يتعلموا طبعاً مشركين. وأكبر مثال على ذلك إنه أم لأسماء بنت أبي بكر، قتيلة أم أسماء، إجت زارتها، فطبعاً هي كانت مطلقة من قبل الإسلام، هي أم أسماء زوجة أبو بكر. فإجت تزور بنتها بالمدينة، وجاجة معها الهدايا، وجاجة معها نتاج مكة، ووصلت عند أسماء، أسماء ما فتحت للباب. طيب ليه؟ ما هي مشركة، خافت. قال بعد خبر للنبي عليه الصلاة والسلام بسأله، بركي ما بزور. فسألت النبي، فقالت بل تستقبلها. ونزلت الآية الكريمة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. بالعكس ما بيحاربك لا تحاربه، ولو دينه غير دينك، ولو عقله غير عقلك، ولو فكره غير فكرك، أنت لك أنك تعيش معه بأخلاق حسنة، بمعاملة جيدة، إنسان صالح مواطن مثلك مثله، إنسان عايش على الكرة الأرضية يستطيع أمره لله تعالى، الله اللي بيحاسبه مو أنت اللي بتحاسبه على عقله. فقال بل تستقبلها وتأخذ هداياها وتبرها. فإذا شوفي هذا الموقف دليل أنه بدأت الفتوح شوي شوي، مو الفتح يعني نحارب وننتصر وناخذ غنائم، لا، الفتح يعني نفتح عقول الناس، نفتح قلوب الناس إلى الحق، نأيدهم بالآيات اللي نزلت من الله تعالى. وهذا ما رح يشوفوه إذا كان في حالة تشنج دائما وحرب، لكن في حال السلم، في حال توقف الحرب 10 سنين، يستطيعوا بقى يزوروا بعض ويشوفوا بعض ويتحدثوا مع بعض ويسألوا عن الإسلام. فدخل في هذه الفترة من الإسلام أكثر ما كان دخل من أول الإسلام لصلح الحديبية. تصور، إذن هذا دليل، هذا الفتح اللي الله بده إياه، وهذا الفتح اللي فرح فيه النبي عليه الصلاة والسلام. مو بدنا فتح يعني منتصر بالمعارك ونقطع الروس، لا، النبي عليه الصلاة والسلام في كل معاركه، بكل حياته، بكل حياته عدوا عدد القتلى اللي ماتوا بكل المعارك ما تجاوزوا 200 فخر من الطرفين، مع انه بدر لحاله 70 واحد لحاله 70 140، بكل المعارك البقيه ما وصلت لل 200، ما وصلوا لل 60 القتلى من غير احد وبدر. اذا هذا دليل انه النبي عليه الصلاه والسلام كان دائما يوقف صف الدماء ويدرا الوصول الى السيف واستعمال السيف. ليه؟ من أجل بده تدخل الهداية إلى قلوب الناس، وبده الناس تبتدي بالحوار، بالمنطق، بالمعاشرة، بالمخالطة. أنت لما بتشوفوا أخلاقك حلوة بياخدوا فكرة حلوة عن دينك، لكن لما بتكون أخلاقك سيئة بيقولوا الإسلام سيء. وللأسف هيك المسلمين بالغرب ما يعطوا الصورة الحلوة عن الإسلام، وهذا نحن بحاجة إليه، إنه ما نعطي الصورة الحلوة عن ديننا بأخلاقنا، بوعدنا، بإتقاننا لعملنا، بمعاملتنا لغيرنا، بخدمتنا لغيرنا من بني الإنسانية، تعطي صورة حلوة عن الدين وتدخل الناس في دينك تقتنع فيك. في هذه السنة فكر النبي عليه الصلاة والسلام إنه انتهينا من قريش وما عاد في حرب بيننا وبين قريش، صار السلام والأمان، وفي عدو واحد وهو اليهود اللي جمعوا بخيبر وجمعوا طاقاتهم كلها سوا، بني قينقاع اللي هاجروا اللي أجلاهم النبي أول مرة، وبني النضير ثاني مرة. ف بني قريظة طبعا أكثرهم قتلوا، ومنهم من بقي في المدينة ومنهم من جاء إلى خيبر، فصاروا بقى يستعدوا لقتل النبي عليه الصلاة والسلام. هذول دائما جاهزين للمؤامرة وجاهزين دائما للحرب، ما بدون سلم ولا بدون سلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام جهز جيش من المسلمين، يلا قوموا بقى، صفي عنا عدو الوحيد بدنا نخلص منه، وخرج إلى خيبر مع 1600 مقاتل من المسلمين اتجاه خيبر. بحب أكد أنا بكل مكان على دور المرأة. أين كان دور المرأة من هذا الخروج إلى خيبر؟ النساء جمعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، نريد أن نخرج معك إلى وجهتك هذه. أم سنان الأسلامية جاءت إلى النبي: يا رسول الله، أريد أن أخرج معك إلى طريقك ووجهتك هذه. فقال: يا أم سنان، الله ما كتب الجهاد على المرأة. قالت: نعم أعلم، ولكن أكون معكم، أطعم الطعام وأسقي الجرحى وأداوي الجرحى إن كانت هناك جرحى، ولا تكون، والله ما بيكون في جرحى يعني، بس خروج صار جرحى فأنا مستعد لمداواة الجرحى. فقال: على بركة الله، اخرجي. وقد سألني هو حباتك هذا السؤال، فكوني مع زوجتي أم سلمة. فخرجوا مع أم سلمة كل في الخروج المسير إلى خيبر. الموقف البطولي في هذه الغزوة لرفيدة الأسلامية، حكينا أن رفيدة النبي عليه الصلاة والسلام جعل خيمة في مسجده، وأنه هو أول نصف يعتبر ثابت لامرأة في تاريخ العرب. لكن في خيبر جاءت رفيدة ومعها مجموعة من النساء، كانت دربتهم كلهم على أصول التمريض. فأتى: يا رسول الله، أنا وصوليحباتي كنياتنا سوى جاهزين. فنظر النبي: بارك الله فيكم، وأمرهم يخرجوا، وخرجوا معه مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك في الطريق كانت دائما تستعد هي وكم واحدة اللي معاها اللي مدربتهم. فلذلك الرسولة بأنها أول من أقام مستشفى عسكرية متنقلة هي رفيدة، حاملة معها كل الأدوات. طبعا بيفرح اللي اسمه على اسم إنسانة عظيمة. أنا بفرح لما بسمع قصة رفيدة، بقول: يا ربي يجعلنا هيك عظماء مثلها، يجعلنا مخلصات مثلها، أو تتشفعنا على الأقل هي ويجمعنا فيها. لأن رفيدة بالذات هي المرأة الوحيدة اللي جعلنا النبي عليه الصلاة والسلام قسم في الغنيمة، جعلنا سهم مخصص. طبعا الرجال كلهم لهم أسهم، سهم للفارس، سهم للناسي، كل واحد له حصة محددة. النساء ما كان يقسم لهم النبي سهم لأنه ما يشاركوا بالقتال، لكن كان قال: يربخ لهم صرديخ. صرديخ يعني يعطيهم شيء من الغنائم لكن من دون حساب، هي يعطيها قلادة، هي يعطيها شوية ذهب، هي يعطيها هيك يعني. إلا رفيدة الوحيدة اللي كان يقسم لها سهم مثل الفارس، وخاصة في هذه الغزوة لشدة بلائها وبراعتها في مداواة الجرحى وإسعافها. وكانت هي دائما تحدث نفسها على من له ضلع من المسلمين، يعني مين ما عنده مثلا ايتام، مين عنده ايتام ما له ام ما له اب، تروح لعندهم تقعد معهم تراسيهم. فهيك كانت رضي الله عنها وارضاها. الله يجعلنا الهي مثلها، فهي قدوه لنا ويجعلها شفيعه لنا يوم القيامه. طبعا بعد حصار طويل لهذه المعاقل في خيبر، انتهت المعركه بنصر النبي عليه الصلاه والسلام، وقتل كل زعماء اليهود اللي كانوا يهددوا سلامه وامن المسلمين في المدينة المنورة، وعلى رأسهم كان الزعيم سلام بن مشكن وكنانة بن أبي الحقيق، كناناتهم اللي كانوا خلينا نقول أزواج صفية. الأول كان متزوج سلام بن مشكن زوج صفية، فطلقها فتزوجها كنانة. فوقت الحرب كان زوجها كنانة. بعد ما انتهت المعركة جاءت امرأة من اليهود من أهل خيبر زي بشات نسوية، وقدمتها للنبي إنه طعام عم تضيفه فيها. والنبي بدأ يأكل، وهو كان يحب دائما الكتف والذراع، فأخذ الذراع وبدأ يأكله، وإذا الذراع بتكلم النبي ووضع في فمه والتعض، فكلمت الذراع قالت: يا رسول الله، إني مسمومة. فلفظ النبي اللقمة من فمه، لكن كان تسرب شوي في لعابه من السم. ليه؟ لأنه هي سألت النبي شو بيحب أكثر شيء، قالوا للذراع والكتف، فكثرت السم بالذراع وبالكتف، فأصيب النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من هذا السم. مع النبي صحابي اسمه بشر بن البراء، كان لما أكل النبي اللقمة بشر أكل أيضا هاللقمة هاي فبلعها. بشر ما حدثته اللحمة وقالت له إني مسمومة. فبعد يوم اثنين مات بشر عليه رضوان الله تعالى وسلامه وهو شهيد. فذاب المرأة، تصور النبي كقائد وكزعيم وكفاتح، وحده جاي كله أكل في سم تسممه، شو بيعمل فيها؟ لكن لأنه نبي الرحمة، لأنه عدل، لأنه حنان وخاصة بالمرأة. سألها قال أنت حطيت السم في هذا الطعام؟ قالت نعم. أترفي بس شوف بقى شو خبيثة بالعينة. قالت أنا قلت في نفسي إن كنت نبيا فسيخبرك الله، وإن كنت كاذبا فبتموت بالسم ومفترس من مكة. وهي الحمد لله طلعت نبي، والله أخبرنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يعني خلصت حالة بهالكلام. هل يا ترى صادقة صحيح من جديه ولا لا؟ أمر إلى الله تعالى. فالنبي تركها ما انتقم منها ولا عاقبها. في روايات بتقول إنه لا قتلت بعد ما مات بشر، قصاص لأنه قتلت بشر قتلوا. الله أعلم بالروايات أنه منها الأصح، لكن المهم موقف النبي عليه الصلاة والسلام إنه رغم إنها هي وضعت السم من أجل تقتل النبي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إجاها بمنتهى اللطف ومنتهى الإحسان وأخذ على كلامها فقط. لذلك نحن في الشريعة الإسلامية دائما شو نأخذ على كلام الإنسان. أنا شو بعرفني بداخلك شو فيه؟ شو بعرفني بقلبك؟ أنا بحكم على الظاهر، الأحكام كلها على الظاهر، لكن القلب الإنسان بقى يتولاه رب القلوب سبحانه وتعالى. صفية بالطبع بعد ما توفى زوجة كنانة وبعد ما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام، كل بقى النساء وكل الجراري وكل الأموال صارت غنائم للمسلمين، وهذا أول غنيمة غنمها المسلمون بعد صلح الحديبية. لذلك الآن فهم المسلمين ما معنى وعدكم الله مغانم كثيرة في سورة الفتح لما نزلت وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه يعني أول غنيمة هذه اللي هي صلح الحديبية، إن كنت صالحتم مع المشركين إن وقف الحرب، وفعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم اللي هم بصلح الحديبية، الله خلصكم وما صار بيناتكم حرب، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. هذه الأخرى هي غنائم خيبر اللي قدر عليها المسلمون بقوة الله تعالى وقدرته لهم ومعونته لهم. بعد ما انتهت معركة خيبر وقع طبعا كل النساء وكل الأولاد وكل الجراري وكل الأموال غنائم للنبي عليه الصلاة والسلام. من جملة هذه السرايا والثديات صفية بنت حيي بن أخطب. حيي بن أخطب تذكروا زعيم اليهود زعيم بن النضير، من وقت اللي بعث النبي وهو في مكة وهو في المدينة كان يتصل بمشركين قريش ويقلبهم ضد النبي عليه الصلاة والسلام. فالآن وقعت بنته بيد النبي، صوروا لو فاتح غير النبي أو لو قائد ما حنسميه فاتح، شو كان بيفعل ببنت عدوه؟ ممكن ينتقم منها شر انتقام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أحضرها وقال وجلس معها، وهي صارت عبدة بين إيديه سبية، لكن أعطاها قيمتها واحترامها كامرأة إنسانة حرة. جلس معها النبي عليه الصلاة والسلام وهي اللي بتحدث الحديث هي صفية، بتقول والله كان أبغض خلق الله إلي النبي، قتل أبي وزوجي وقومي. يعني هذا كله بالنسبة إلها جرائم، يعني واحد عم يقتل أبوها وقومها وزوجها وسبية هي صارت وكل قومها. قالت فجلس أمامي ويقول لي يا صفية أنا إني أعتذر إليك مما فعلت بأبيك، فإن أباك فعل في يوم كذا كذا وكذا وقال لي في يوم كذا كذا وكذا. فصار يذكرها بكل مواقف أبوها. وأعتذر إليك مما فعلت بقومك، فإن قومك فعلوا في كذا وكذا في يوم كذا وكذا وقالوا لي كذا وكذا. وصار بقى يعد لسيرتهم السيئة ومؤامراتهم اللي كانت عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال فما انتهى من كلامه إلا وهو أحب الخلق إليه. فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام بتحبي بعتقك وبترجع إلى قومك، لأنه دائما كان النبي يحترم عزيز القوم اللي إجته ذلة، وبتحبي بعتقك وبتزوجك. قالت بل أتزوجك يا رسول الله. اختارت الزواج من النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذها صلى الله عليه وسلم وأخرجها وأركبها خلفه على الراحلة. بالطبع لما المسلمون دائما بيشوفوا اي امرأة بهيك مناسبة، يا ترى النبي بده يتخذها ملك يمين يعني تضل عبدة له، ولا بيساويها زوجة من زوجاته؟ فكان الحد الفاصل بين هذا الكلام وهذا الكلام هو الحجاب، فكان يحجبها عن الناس. فنظر الناس لما ركبها، بقى هي لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليركبها على الناقة، فصفية كانت قصيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نحى على الأرض، وضع ركبته على الأرض ورفع فخذه مشان تضع قدمها على فخذه عليه الصلاة والسلام وتطلع على الناقة. لكن هي من أدبها وحبها للنبي ما وضعت قدمها فوق فخذ النبي، وإنما طلعت بنص رجلها وضعت ركبتها على فخذ النبي وطلعت على الناقة. فلما ركبت أخذ رداءه عليه الصلاة والسلام وسحبه على صفية وغطى صفية، غطى وجهها وغطى جسدها كله، فعرف الناس أنها من أمهات المؤمنين. إذن كيف تكون انتهت غزوة خيبر وتزوجت السيدة صفية، أو تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة صفية؟ كانت مباركة، كانت أخلاقها راقية، حسن إسلامها وحسن أدبها مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه صباح العرس كانت تسقي العالم كله من نبيذ، نبيذ يعني منقوع التمر أو منقوع الزبيب، فأنه فرحانة بعرسها هي العروس أين عم تسقي الناس. حتى أول ما وصلت إلى المدينة شو معها من ذهب؟ فهي غنية كانت من سعين اليهود، معها أموال كثير، فراحت تهديهم لفاطمة ولنساء من الأنصار من أجل أنه يكون في مودة واستجلاب مودة بينها وبينها. دخلت السنة السابعة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه السنة كان بقى الأمان والإطمئنان، وكان عاد مهاجري الحبشة، مهاجري الحبشة اللي هم كانوا مع سيدنا جعفر ابن أبي طالب وأسماء بنت عميس، وهم رجعوا ست نساء مع ستنا أسماء بنت عميس من رحلة الحبشة، وكانوا 12 سنة بقيوا في الحبشة. ووصلوا عودة النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر، فقام النبي من فرحه يعتنق ويعانق جعفر ابن أبي طالب ويقول: ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام وجعفر إلى المدينة المنورة، وبدأ النبي يراسل ويكاتب الملوك، فبعث لكسرى وأرسل أيضا للمقوقس عظيم مصر وللنجاشي وهرقل كتابات يدعوهم إلى الإيمان وإلى الإسلام. فكل اختلفت ردود الملوك، ولكن البارز كان موقف المقوقس. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام هدية ماريا وسيرين، وأرسل له جاريتين يعني، وأرسل له طبيب، وأرسل له حمل هدايا. فالنبي عليه الصلاة والسلام استقبل هالجاريتين هدول ماريا وسيرين، أنزلهم ضيوف عند أم سليم، ودخل عليهم عليه الصلاة والسلام وصار يهديهم ويفرح لهم عن الإسلام حتى أسلموا اثنيناتهم. فأخذ النبي ماريا وسيرين أعطاها لحسان ابن ثابت. هيك بتكون انتهت حلقتنا اليوم، انتهى وقتنا. بس قبل ما نخلص من الحلقة ونودعكم، إذا حدا عنده منكم سؤال تكلمنا دكتورة حضرتك عن ماريا وسيرين، كيف بينتقلوا يعني من رجل لرجل؟ يعني انت مستغرب انه كيف انتقلوا؟ كانوا مثلا عبدات عند رجل، هم بسمون أما أما كانت لرجل، بعدين صارت لرجل، انتقل لرجل آخر. صحيح، هو احنا اذا بنقعد نفكر بقوانيننا وبواقعنا حنلاقيها شغله غريبه جدا. لكن قلت لكم كذا مره، احنا ما مننا نقيس قوانيننا الان وعاداتنا على قوانين وعاداتهم، يعني هي حوادث من قبل 1500 سنه، فكان طبيعي يعني وجود العبيد، طبقه العبيد كانت موجوده في كل العالم. بالعكس، الاسلام هو الدين الاول دين بينادي بتحرير العبيد. فلاحظ ما اجى بقانون فوري انه والله حرروا كل العبيد، لا، وإنما جعل التقرب إلى الله تعالى بإعتاق رقبة، جعل الكفارة بإعتاق رقبة، جعل كفارات الذنوب مثلا والمعاصي إعتاق رقبة، كفارات الخطأ في العمرة أو في الحج إعتاق رقبة، تقرب إلى الله تعالى بأي عمل صالح إعتاق رقبة. إذن هذا كل شيء تدريجيا صار يعتق الرقاب العبيد، حتى إذا زمن محمد الفاتح واللي هو بالقرن الخامس عشر الميلادي قال: أنا راعي الإنسانية في العالم، وأرسل لكل الدول الأوروبية والإفريقية أنه أنا حرمت الرق، وكل واحد عنده رقيق أنا بشتري منه وأنا بدفع له ثمنه. ووقعوا كلهم عقود، بريطانيا وفرنسا كانت وهولندا الدول العظمى، وكل الدول الإفريقية الأخرى وقعوا عقود بتحريم الرقيق، وانتهى الرق في العالم. حتى رجعت امريكا من جديد واستعبدت شعوب افريقيا، فرجع الرق من جديد الى امريكا، بعدين انتهى بالعصور الحديثة. الحمد لله رب العالمين، شكرا لكم وشكرا لحضوركم اخوتي واخواتي، كل الشكر لكم. اذكركم اني معكم ان شاء الله اليوم على المنتدى من الساعة 11 ليلا الى الساعة 1 بعد منتصف الليل. اتمنى ان طبعا التوقيت وتوقيت مكة المكرمة، اتمنى ان اشاهد مشاركاتكم او اسئلتكم او مداخلتكم على المنتدى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.